السلام عليكم. يا ترى وقت مشاهدتك للفيديو ده ايه الحدث او الترند اللي شاغل الناس الايام دي؟ الحقيقة ايا كانت الاشياء اللي شاغل الناس اليومين دول، خلال ايام قليلة هتظهر احداث واخبار وترندز جديدة، وتقريبا محدش هينظر للخلف ويسأل يا ترى الوقت والمجهود الذهني اللي بذلناه في الاهتمام بالاحداث الماضية كان يستحق ولا لا. حال معظمنا الان خلال اليوم هو القيام بالحد الادنى من الاعمال والواجبات اليومية، مع الانشغال بما جرى وما يجري حولنا من أخبار وأحداث طوال اليوم، سواء كانت الأحداث دي سياسية أو اجتماعية أو تقنية أو حتى ترفيهية، بل وربما البعض لا يقوم حتى بالحد الأدنى من واجباته اليومية بالرغم من قضاء ساعات في متابعة ما يدور من أحداث وأخبار سواء كانت مهمة أو غير مهمة. وطبعا بالنسبة لأهداف العمل والتعلم أصبحت مؤجلة طوال الوقت، العمل عليها يبدو لينا أنه ممل، ما فيهوش إثارة ومتابعة الترندز الجديدة والأخبار والمشاركة فيها وقت حدوثها. في حلقة اليوم هنعرض ملخص لكتاب الماجريات للدكتور إبراهيم السكران، فتابعونا. كتاب اليوم موجه في الأساس لطلبة العلم، خصوصاً العلوم الشرعية، لكن ما في الكتاب من تحليل للمشكلة ونصائح لتجاوزها صالح لأي شخص صاحب مشروع أو رسالة أو هدف في الحياة، وإحنا بإذن الله هنراعي النقطة دي في عرضنا للكتاب. قبل ما نبدأ في عرض أفكار الكتاب، بفكرك إنك تقدر تحصل على محتوى الحلقة بصيغة مسموعة ومقروءة من خلال تطبيق القناة، هتجد رابط تحميل التطبيق للآيفون والأندرويد في وصف الفيديو. بداية، كلمة ماجريات هي جمع الكلمة ماجرة، والمقصود بها ما جرى وما يجري حولنا من أحداث وأخبار البلاد والعباد. الانغماس في متابعة الأخبار والقيل والقال ليس أمر جديد في حد ذاته، هو شيء قديم بقدم المجتمعات نفسها، لكن المشكلة بالتأكيد تضاعفت بشكل كبير بعد انتشار الإنترنت وثورة الاتصالات والسوشيال ميديا. الكتاب بيركز على الماجريات السياسية بشكل كبير لأنها أكثر ما يشغل طلبة العلم، ونقدر نضيف لها أي ماجريات يظن صاحبها أن الإنغماس في متابعتها مهم ومفيد. أما بالنسبة لأخبار الفنانين وكرة القدم والحياة الشخصية للمشاهير عموماً، فدي المفروض ألا تكون محل نقاش أصلاً. اللي شايف أن النوعية دي من الأخبار مهمة وتستحق المتابعة، فالكتاب ليس موجه إليه من الأساس. المشكلة الأساسية في الانشغال بالماجريات هي إنها بتخلي وقتنا ومجهودنا يضيع في ردود أفعال نادراً ما بيكون لها تأثير حقيقي في الواقع. الوقت والجهد ده كان أولى نستغله في العمل على ما هو مفيد وما يبقى أثره في الحياة ويساهم في تغيير الواقع بشكل حقيقي وملموس. طالب العلم اللي بينشغل بالمتابعة اليومية والتعليق على الأحداث السياسية والدخول في مناقشات وجدال حولها بيضيع وقت ثمين يومياً كان ممكن يستغله في طلب العلم ونشره وعلاج المشكلة الأساسية عند الناس وهي الجهل. لكنه للأسف قد يظن أن ما يفعله بالانغماس اليومي في هذه المهاترات هو من باب الاهتمام بأمر الأمة، بالرغم من أن ما يفعله نادراً ما بيكون له أثر إيجابي، وغالباً بيكون مخلوط بحظ النفس من حب المدح والانتشار أو الانتصار للنفس مع المختلفين معاه في الرأي. ده بالنسبة للماجريات السياسية، لكن خليني أطرح مثال آخر من واقع خبرة شخصية. لفترة طويلة كنت بقضي وقت يومياً في متابعة المواقع التقنية العالمية، المواقع اللي بتنشر تحليلات وتوقعات وشائعات عن منتجات وخدمات الشركات الكبرى زي جوجل وأبل ومايكروسوفت وغيرهم. كوني بعمل في مجال برمجة وتصميم التطبيقات، ده كان بيصور لي إن متابعة المواقع دي يومياً شيء مفيد في مجال عملي، لكن الحقيقة هي إنه نادراً ما كان فيه تأثير مباشر للمتابعة اليومية على شغلي. المضحك هنا هو إن كل الشركات التقنية الكبرى دي بتقيم مؤتمرات سنوية بتعلن فيها بالتفصيل عن خدماتها ومنتجاتها وخططها للمستقبل، وبالتالي كان يكفي جداً إني أتابع المؤتمرات دي فقط في وقتها، وهحصل على نفس المعلومات بدون إضاعة الوقت يومياً في متابعة تحليلات وتوقعات وشائعات، وده اللي بعمله حالياً، وإن كنت لم أتوقف تماماً عن متابعة الأخبار التقنية لكني والحمد لله قللت منها بشكل كبير. وده يقودنا لنقطة مهمة، لما بنقول إن الإنغماس في الماجريات مشكلة وبيعطل عن الإنجاز، لا نعني بذلك إن المطلوب هو الإنعزال التام عما يجري حولنا من أحداث واللي بعضها مهم فعلاً وله تأثير علينا، لكن المطلوب هو إيجاد حالة من التوازن، وده اللي هنتكلم عنه في الفكرة القادمة. لإيجاد حالة من التوازن في متابعة المجريات هتحتاج تعرف الفرق بين عدة أمور الكتاب بيسميها التمييزات الحاكمة. أولها معرفة الفرق بين فقه الواقع والغرق في الواقع. عشان نقدر نصلح الواقع ونؤثر فيه لازم طبعاً يكون عندنا فهم لهذا الواقع أولاً، وده اللي بنسميه فقه الواقع. وبالتأكيد فقه الواقع ده لن يتحقق بدون قدر من المتابعة لمجريات الأحداث اللي بتشكل هذا الواقع. لكن هناك فرق بين فقه الواقع وبين الغرق في الواقع. من السهل إنك تغرق في تفاصيل الواقع بدون ما تفهمه. أبسط مثال على ذلك إن هناك الكثير جداً من الأشخاص اللي بيقروا الجرائد اليومية أو بيتابعوا الأخبار على الإنترنت يومياً لسنوات طويلة، ومع ذلك لما تسمع آرائهم في بعض القضايا تجدها في منتهى السذاجة والسطحية، بشكل يدل على إن ما عندهمش تصور صحيح للصورة الكبرى للواقع ولا للمبادئ والقواعد الأساسية اللي بتسير عليها الأمور. قراءة كتاب واحد عن النظم السياسية ممكن يعطيك قدرة على فهم الواقع بشكل أفضل بكثير من قراءة الأخبار اليومية لسنوات طويلة. والفكرة دي صحيحة حتى في جوانب أخرى غير السياسة. قراءة كتاب أو أخذ كورس واحد في موضوع معين ممكن يكون له فائدة أكبر بكثير من المتابعة اليومية لقشور عن الموضوع. قشور ما تسمح لكش أبداً أن يكون عندك فهم شامل وعميق لهذا الموضوع. تاني التمييزات الحاكمة هو معرفة الفرق بين المتابعة المنتجة والمتابعة المتفرجة. كثير من يتابع الأخبار والأحداث بداعي فهم ومعرفة الواقع بينتهي به الأمر إلى أنه يكون مجرد متابع سلبي متفرج. المتابعة بتصبح بالنسبة له شيء لإشباع الفضول ليس إلا، وليس لتغيير الواقع أو التأثير فيه. المتابعة بدون هدف واضح هي مجرد مضيعة للوقت والطاقة. لذلك شرط من شروط حالة التوازن في متابعة المجريات إن المتابعة يكون لها أثر إيجابي واضح على حياتك وحياة الآخرين. ثالث التمييزات الحاكمة هو معرفة الفرق بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء. قلنا إن بعض المتابعة مطلوب لفهم الواقع ثم التأثير فيه وتغييره، لكن البعض بيتعجل الدخول في مرحلة التأثير قبل ما يكون مؤهل لذلك. مثال على ذلك طالب العلم اللي بيصدر نفسه في الفتوى أو الخوض في خلافات فقهية وهو لسه في أول طريق طلب العلم الشرعي، أو أي شخص بيبدأ ينشر آراءه في مجال معين وهو غير مؤهل بعد للحديث في هذا المجال، وما أكثر صفحات الفيسبوك وحسابات تويتر وقنوات يوتيوب اللي بتنشر معلومات وأفكار خاطئة لمتابعيها. لذلك في مرحلة الشباب أو في بداية رحلة طلب وتحصيل العلم، الأفضل إنك تضع معظم وقتك وجهدك في التعلم واكتساب المهارة والخبرة، ومتابعة المجريات تكون على هامش اهتماماتك ولا تأخذ من وقتك إلا أقل القليل. ثم لاحقاً بعد التمكن مما تعلمت يأتي زمن العطاء، الوقت اللي تقدر تشارك فيه وتؤثر في الواقع عن علم، ووقتها ممكن تخصص جزء أكبر من وقتك وجهدك لمتابعة المجريات بما يخدم هدفك في تغيير الواقع وإصلاحه. رابع التمييزات الحاكمة هو معرفة الفرق بين توظيف الآلة والارتهان للآلة. الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية هي مجرد أدوات المفروض نستخدمها بالطريقة اللي تساعدنا على تحقيق أهدافنا وتحسين حياتنا، لكن للأسف الواقع هو أن كثير منا أصبح تحت رحمة هذه الأدوات، أصبحت هي اللي بتستخدمنا وبتوجهنا وليس العكس. لو وجدت نفسك فقدت السيطرة على التحكم في هذه الأدوات، والأدوات دي أصبحت هي المتحكم في وقتك وتركيزك، بل وأصبحت هي اللي بتحدد لك المواضيع اللي تهتم بيها وتتابعها، فده دليل كافي على فقدان حالة التوازن في متابعة المجريات. المطلوب هو توظيف هذه الأدوات لإصلاح الواقع، لا أن نصبح رهائن تحت سيطرة هذه الأدوات. خامس التمييزات الحاكمة بيتكلم عن فصل السياسة ومرتبة السياسة. ملخص النقطة دي في الكتاب هو أن صحيح أن السياسة لها تأثير كبير جدا على واقع وحياة الناس وعلى مستقبل الأمة، لكن هذا لا يعني أن كل فرد في الأمة ينشغل بها عن عمله الأساسي. وخلال السنوات الماضية شاهدنا أن انشغال البعض بالسياسة تسبب في وجود فجوة كبيرة في مجالاتهم الأساسية. على سبيل المثال بعض الدعاة اتحولوا لسياسيين وهم غير مؤهلين لذلك، فلا هم نجحوا في السياسة ولا حافظوا على دورهم في الدعوة، وكثير منهم سقط من أعين الناس بسبب جهله وخياراته السياسية، والنتيجة هي ضعف تأثير الدعاة في الحياة العامة مقارنة بما كان قبل انشغالهم بالسياسة. لذلك إصلاح الواقع لا يشترط أن يكون من باب القضايا العامة عموماً، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، هناك أبواب أخرى تستطيع أنك تصلح من خلالها، والأولى أنك تركز على ما يقع في مجال علمك وعملك بدلاً من الانشغال بالموضوعات الساخنة وأحداث الساعة. دول كانوا الخمس تمييزات الحاكمة المذكورة في الكتاب عشان تساعدك على تحديد حد التوازن المطلوب في متابعة المجريات دون إفراط أو تفريط. الكتاب بيعرض سيرة ذاتية مختصرة لخمس شخصيات، الشخصيات دي بتمثل نماذج الكاتب شايف إن طلبة العلم بالذات المفروض يقتدوا بيهم في حياتهم، ويتبنوا موقفهم من المجريات بشكل عام ومن المجريات السياسية بشكل خاص. النماذج دي هي الشيخ البشير الإبراهيمي، والمفكر الإسلامي مالك ابن نبي، المفكر والداعية أبو الحسن الندوي، ودكتور عبد الوهاب المسيري، ودكتور فريد الأنصاري. أعتقد أن المؤلف لم يطرح هذه النماذج لمجرد توضيح موقفها من المجريات، لكن أيضاً عشان يعرف طلبة العلم بيهم وبأعمالهم، وبالتالي يوفر لهم البديل اللي المفروض يشغلوا أنفسهم به. يعني بدل ما تشغل نفسك بمتابعة الأحداث السياسية اليومية، اشغل نفسك بقراءة ودراسة أعمال أحد هذه النماذج اللي الكتاب بيعرفك بيها. يصعب جداً أننا نلخص أحد النماذج دي في حلقة اليوم، وده لسببين. الأول إن ده لن يؤدي الغرض المطلوب من ذكرها في الكتاب، والوقت لن يسعفنا في إعطاء أي منها حقها في العرض، والأفضل إنك ترجع لهذه النماذج في الكتاب وتتعرف عليها بنفسك. السبب الثاني هو إن معظم المتابعين اللي بيشاهدوا الحلقة غالباً ليسوا من طلبة العلوم الشرعية المنشغلين بالسياسة، وبالتالي هم ليسوا من الفئة المستهدفة بالنماذج دي. لذلك إحنا في الفكرة دي هنركز على مجموعة من النصائح تنفع أي شخص متابعة المجريات بتشغله عن عمله الأساسي أو عن تحقيق تقدم في أهدافه ومشاريعه، بغض النظر عن نوع المجريات سواء كانت سياسية أو تقنية أو حتى ترفيهية. النصيحة الأولى: العمل قبل المجريات. تقدر تتجنب معظم الأثر السلبي للإنغماس في المجريات بإنك تلزم نفسك بقاعدة بسيطة، وهي إنك تنتهي من أهم أعمالك خلال اليوم أولاً قبل ما تسمح لنفسك بمطالعة الأخبار أو الدخول على السوشيال ميديا. الفكرة دي من أهم أساسيات الإنجاز في العصر الحالي. في الواقع واحد من أول الكتب اللي عرضنا ملخصها على القناة كان بيتكلم عن هذه الفكرة بالتفصيل، كتاب فلتأكل ذاك الضفدع، هتجد رابط الحلقة في وصف الفيديو. من أكبر الأخطاء اللي ممكن تعملها، وأنا نفسي بقع في الخطأ ده كتير للأسف، هو إنك تسمح لنفسك بنظرة سريعة على الأخبار والسوشيال ميديا قبل البدء في العمل، لأنك بتخاطر إنك تجد خبر مهم أو موضوع شائك يخليك تنسى نفسك وتستمر في التصفح. بل وحتى لو ألزمت نفسك بوقت قصير، فالتشتت الذهني اللي الخبر ده هيسببه لك هيؤثر سلباً على مستوى تركيزك في العمل. لذلك إلزم نفسك بإنك على الأقل تنتهي من أهم عمل عندك خلال اليوم قبل ما تعرض ذهنك للمجريات أياً كان نوعها. النصيحة الثانية: إلغاء متابعة صفحات وحسابات الأخبار. النصيحة دي بنكررها بشكل دائم، ودايماً بنقول إن الأخبار والأحداث المهمة هتوصلك غصب عنك، فمفيش داعي تشتت نفسك بمتابعة صفحات وقنوات الأخبار وأي حسابات غير مفيدة، لأن الصفحات والحسابات دي بتحاول تخلي كل خبر وحدث تافه يبدو وكأنه مهم، ودايماً بيصيغوا عناوينهم بطريقة تثير فضولك وتدفعك لتصفحها. صفحات وحسابات بتضيع وقتك وطاقتك الذهنية في تفاصيل ملهاش أي قيمة. احنا كنا قدمنا حلقة سابقة بنشرح فيها ببعض التفصيل كيفية القيام بحملة نظافة لحساباتك الاجتماعية، حملة نظافة من الصفحات والشخصيات اللي بتحب تعلق وتتكلم في كل كبيرة وصغيرة بدون فائدة تستحق. ممكن ترجع لها لو حابب تفاصيل أكتر عن الخطوة دي. النصيحة الثالثة: متابعة وتسجيل الوقت. واحد من أعراض الانشغال بالمجريات هو ما يسميه الكتاب بالعمى الزمني، وهو عدم إدراكك لمرور الوقت أو ظنك بأنك لا تضيع الكثير من الوقت في التصفح ومتابعة المجريات. البعض بيظن أنه بيقضي ساعة أو ساعتين في اليوم، في حين أنه فعلياً بيقضي 4 ساعات أو أكتر، والعمى الزمني بيخليه يهون من المشكلة ولا يدرك حجمها الحقيقي. لمواجهة المشكلة دي يفضل أنك تتابع وتسجل كيفية قضائك لوقتك ولو لمدة أسبوع واحد. هناك عدة طرق لمتابعة وتسجيل الوقت شرحناها ببعض التفصيل في حلقة متابعة وتسجيل الوقت، هتجد رابطها في وصف الفيديو. النصيحة الرابعة: استخدم الأدوات الصحيحة. النصيحة دي غاية في الأهمية، خصوصاً للشباب اللي لسه بيتعلم وبيحاول يكتسب مهارات جديدة عشان يكون نفسه أو يحقق طموحه في الحياة. في حلقة عقلك والإنترنت شرحنا بالتفصيل تأثير أي أداة تستخدمها على طريقة تفكيرك. كلنا حالياً معنا هاتف ذكي، في الواقع أكثر من 75% من اللي بيشاهد الفيديو ده بيشاهدوه من خلال هاتف ذكي، ودي مشكلة، لأن الهاتف الذكي هو أداة استهلاك محتوى، أداة بتشجعك على الاستهلاك والتصفح بنهم، ومش هتساعدك على الإنجاز بقدر ما هتشتتك وتضيع وقتك. جهاز كمبيوتر متوسط الإمكانيات هتقدر تستخدمه في الإنتاج والتعلم بشكل أفضل بمراحل من أحدث هاتف ذكي. والحقيقة أنا بستغرب من الشاب اللي كلف نفسه بشراء هاتف ذكي حديث وهو ما عندوش كمبيوتر. كان أولى تشتري هاتف بسيط يكفيك للاتصال وتضع أموالك في شراء كمبيوتر يصلح فعلاً للتعلم والإنتاج. أنا عارف إن البعض هيقول إنك ممكن تستخدم الهاتف الذكي في الإنتاج والتعلم، وده نظرياً صحيح، زي ما إنك تقدر تحفر نفق باستخدام معلقة، نظرياً ممكن، لكنها أداة غير عملية. ممكن البعض الآخر يقول إنك ممكن تستخدم الكمبيوتر برضو في الملهيات والمشتتات، وده صحيح، لكن الفكرة إن في أداة بتساعدك على الإنجاز والتعلم أكتر، وأداة أخرى بتشجع على الاستهلاك والتشتت أكتر. فلو أنت كنت شخص جاد وعندك رغبة حقيقية في التعلم والإنجاز، هيكون أسهل عليك تحقق أهدافك باستخدام كمبيوتر أكتر بكتير من استخدام هاتف ذكي. لذلك لما حد من الشباب بيسألني عن كيفية تعلم البرمجة أو التصميم من خلال الموبايل، بنصحه إنه يبيع الموبايل ويشتري كمبيوتر مستعمل. آخر ما أرغب في ذكره في حلقة اليوم هو التذكير بجزء من الآية الكريمة اللي بتقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عالمنا الآن مليء بالزبد، فقاقيع بتظهر بسرعة وتختفي بسرعة، حجمها متضخم لكنها جوفاء لا تحوي أي نفع. هدف كتاب اليوم هو أنه يحذرك من أنك تنشغل بهذا الزبد على حساب العمل النافع الذي يبقى أثره في الأرض حتى بعد ما تتركها. وأرجو من الله أن ما طرحناه من أفكار في حلقة اليوم يساعدك على تحقيق ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.